منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحن في درس جديد من دروس أحكام التجويد الأساسية أو أساسيات علم التجويد، أحكام المدود. لا شك أن المد له أثر كبير في القرآن الكريم. كل أحكام التجويد كاملة هي موجودة في اللغة العربية إلا مسألتين، المسألة الأولى مسألة الغنة، والمسألة الثانية مسألة المدود. فالمدود هي التي تميز أن هذا قرآنا وهذه لغة، فالمدود هذه ليست موجودة إلا في القرآن. فلذلك هو درس عظيم، وهو يعطي للقراءة حلاوة وطلاوة، وهو إن شاء الله سنذكره بصورة مبسطة وميسرة خارجة عن الإطالة والتعريفات الزائدة وغير ذلك، وسنقسمه بطريقة مختصرة إن شاء الله تعالى. المد لغة هو بمعنى المط، المد بمعنى أو المطل يعني، واصطلاحا إطالة زمن الصوت لحرف أو بحرف المد عند ملاقاته لهمز أو سكون. معنى كلمة لهمز أو سكون يعني عندنا الأصل في الشغلانة أن المد اللي هو حرف المد هو المد الطبيعي، وهو يقصد به حروف المد الثلاثة الواو والألف والياء. هذه الأحرف الثلاثة الواو والألف والياء إذا أردت أن تنطقها لابد أن يكون قبلها حرف من جنسها. فمثلا إيه هو الألف؟ الألف هو امتداد للفتحة، فالفتحة حركة والألف حركتين، والكسرة حركة والياء حركتين بإطالة زمن الكسرة يعني، والضمة حركة والواو حركتين. فتقول مثل قا أو أقول قا، هذا حركة واحدة، قا هذا حركتين، يعني فتحة زائد فتحة أخرى، امتداد زمن الفتحة بزمن فتحة أخرى. ولذلك نقول زمنه حركتين، حركتين الحركة زي الفتحة، لما تقول حركتين يعني فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. بو أقول بو، بو قي قي، فهذا ما يسمى بالمد الطبيعي اللي هو ألف قبلها مفتوح ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، واو ساكنة قبلها مضموم قو. ليه بقول قبلها مضموم؟ عشان ما يجيش قبلها مفتوح زي قول، أو ياء ساكنة قبلها مكسور مثل قيلة، علشان ما يجيش مد لين هنتكلم عليه بعدين. يبقى إذن هذا هو المد الطبيعي اللي هو زمنه أو مقداره حركتين. إذا أردت أن أطيل في هذا لابد أن يكون في سبب لهذا المد، وهو ملاقاته لهمز أو سكون، ملاقاته لهمز أو سكون. فأقول ألف علشان أمدها يجي بعدها همزة أو يجي بعدها حرف ساكن. الهمزة تيجي زي ما تيجي، تيجي قبل المد بعد المد، هذا على حسب الأقسام. فالخلاصة أننا نمد هذا المد الطبيعي مد زائد، متى يكون؟ إذا أتى بعده همز أو سكون، فهذا سبب أو مدعاة للمد. لو رجعنا تاني لأول الكلام اللي احنا قلناه، بنقول حرف المد هو المد الطبيعي اللي هو المد، بنقول إطالة زمن الصوت بحرف المد عند ملاقاته همز أو سكون. طيب يبقى أنا ما أقول عند ملاقاته همز أو سكون، يبقى ده سبب المد هو همز أو سكون. يبقى اللي ملوش لا همزة ولا سكون يبقى اسمه المد الطبيعي. إيه هو المد الطبيعي؟ هو التي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ياء ساكنة قبلها مكسور، واو ساكنة قبلها مضموم، هذا هو المد الطبيعي. إذا جاء عليه همز أو سكون يبقى اسمه مد فرعي، سنتكلم عليه إن شاء الله مستقبلا. الآن هنتكلم على أن المد بينقسم إلى أقسام عديدة. عندنا أول قسم اسمه المد اللازم، القسم الثاني المد الواجب المتصل، القسم الثالث المد الجائز بأنواعه هنتكلم عليه إن شاء الله في وقته، القسم الرابع مد البدل، القسم الخامس مد العوض، القسم السادس مد اللين، القسم السابع مد الصلة بنوعيه سواء كانت صلة صغرى أو صلة كبرى. الآن هتكلم على أسباب المد، قلنا سببين الهمزة والسكون، وهاخد شيء جانبي على هذه هذا النوع اللي هو مد الصلة لأنه مش متعلق. بيقول مد الصلة إيه هي مد الصلة؟ بيقول هاء الكناية أو هاء الضمير، هي الهاء العائدة على ضمير المفرد المذكر الغائب مثل منه، فيه، عليه، إليه، به، دي الهاء يبقى مذكر مش أنثى، مش إليها مثلا. هذا مد الصلة اللي هو هاء الكناية لها أحوال، إما هذه الهاء تقع أحيانا تقع بين متحركين، وأحيانا تقع بين ساكنين، وأحيانا بين ساكن ومتحرك، أو متحرك وساكن وغير ذلك، من غير ضوضاء وإطالة طويلة. هاء الكناية إذا وقعت بين متحركين فإنها توصل بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة، مثل إنه هو، إنه أدي الهاء قبلها مفتوح النون وبعدها هو الهاء مضمومة، فوقعت الهاء بين متحركين وهي مضمومة يبقى نحط لها واو صغيرة وتسمى صلة صغرى. يعني صلة صغرى يعني إيه صلة؟ يعني في حال الوصل فقط، فإذا وقفنا عليها وقفنا بهاء ساكنة إن فقط، وصلنا إنه هو. طيب لو أنا الهاء اللي بعد الهاء ده زي جه حرف همزة، يبقى إذن بقى الصلة دي الواو الصغيرة اللي حطيناها دي اللي هي واو الصلة بعدها همزة، فأصبح أو أصبحت صلة كبرى. يبقى إذا بعدها أتى بعدها همزة وقعت هاء الكناية بين متحركين، الأول متحرك والثاني همزة، فإنها تسمى صلة كبرى وتعامل معاملة المد المنفصل مثل وأمره إلى الله. أما أقف عليها وأمره هوصل وأمره إلى بسبب الهمزة، اللي هو رجعنا للسبب الأولاني وهو أن حرف المد إذا أتى بعده همز أو سكون فإننا نطيل زمنه، يبقى هذه تسمى الصلة الكبرى. لذلك نكون قد بينا المدود، المد أقسام المدود كلها، المد الأساسي في الشغلانة هو المد الطبيعي، والأقسام كلها ذكرناها اللي هي الأنواع العديدة، وذكرنا منها مد الصلة، وتكلمنا على المد الطبيعي، والآن إن شاء الله تعالى سنتكلم على هذه المدود التي نتجت بسبب الهمزة اللي هو ما يسمى بالمد الفرعي. المد الأول اللي اتكلمنا عنه اسمه المد الأصلي اللي هو المد الطبيعي اللي هو زمنه حركتين، وأي مد زائد عن كده اسمه مد فرعي. سوف يكون لقاءنا القادم إن شاء الله تعالى عن المد الفرعي، ونلتقيكم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.